بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الشيخ محمد ابن بدر الدين ابن بلبان رحمه الله تعالى في كتاب أخصر المختصرات: فصل. نواقض الوضوء ثمانية. حسنت. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا فصل عقده المؤلف رحمه الله للكلام عن نواقض الوضوء. والنواقض جمع ناقض، النواقض جمع ناقض، والمراد مفسدات الوضوء. وذكر المؤلف رحمه الله أن نواقض الوضوء ثمانية، وهذا بناه على الاستقراء، فهو يقول لك بالاستقراء من أدلة الكتاب والسنة تبين لنا أن نواقض الوضوء ثمانية. ومراده رحمه الله بهذه النواقض النواقض المشتركة بخلاف النواقض المخصوصة. ثمة نواقض مخصوصة بأبواب معينة، مثال ذلك ما مر بنا قريبا من أن انقضاء مدة المسح ينقض الطهارة في المذهب، أليس كذلك؟ كذلك خلع الحائل ناقض، كذلك سيأتينا عند الكلام عن المستحاضة أن خروج الوقت ناقض لطهارة الوضوء الذي تطهرت، وأمثال ذلك. نقول هذه نواقض ماذا؟ مخصوصة مذكورة في أبوابها. وها هنا الكلام عن النواقض المشتركة، وسيذكر لنا المؤلف رحمه الله هذه النواقض واحدة واحدة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: نواقض الوضوء ثمانية خارج من سبيل مطلقة. هذا الناقض الأول، خارج من سبيل مطلقا. السبيل يعني القبل أو الدبر عند الذكر أو الأنثى، فكل ما خرج من القبل أو الدبر فإنه ناقض للوضوء مطلقا، بمعنى أنه إذا كان معتادا فهو ناقض، وذلك كالبول والغائط والريح والمذي والودي، أو كان شيئا نادرا كالدود والحصى والدم وما إلى ذلك. كل شيء يخرج من السبيل يعني من القول أو الدبر فإنه يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء. و يستوي في هذا أن يكون الخارج قليلا أو كثيرا. لو خرج من الذكر مقدار رأس دبوس من البول فإننا نعد هذا الوضوء فاسدا، فسد الوضوء بهذا الخارج. إذن كل خارج من السبيل مطلقا كثيرا أو قليلا، معتادا أو نادرا، فإنه يعتبر ماذا؟ ناقضا من نواقض الوضوء. ويبقى البحث فقط في حالة خاصة سيأتي الكلام عنها إن شاء الله لاحقا، وهي حالة من به سلس البول، أو من به سلس الريح، وهذا سنتكلم عنه إن شاء الله في حينه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وخارج من بقية البدن من بول وغائط وكثير النجس غيرهما. أحسنت. هذا هو الناقض الثاني. قال رحمه الله: خارج من بقية البدن من بول وغائط وكثير النجس غيرهما. خارج من غير السبيل. انتهينا الآن من السبيل، القبل والدبر. عرفنا أن كل ما خرج من القبل أو الدبر حتى ولو كان قطنة أدخلها الإنسان ثم خرجت مبللة فإنها تعتبر ماذا؟ ناقضة. لو أدخل للعلاج في الدبر قطنة ثم إنها خرجت مبللة قالوا ماذا؟ نقضت الوضوء. نقضت الوضوء. الآن عندنا أن يخرج من غير السبيل، وهذا كما ذكر المؤلف رحمه الله يشمل شيئين. أولا أن يخرج من غير السبيل بول أو غائط. قال رحمه الله: وخارج من بقية البدن من بول وغائط. هذا الأمر الأول، وذلك كحال من أصيب بمرض فاحتيج إلى أن يفتح له مخرج خلاف السبيل المعتاد، كما يحصل في بعض الأحوال، نسأل الله العافية لنا ولإخواننا المرضى، أن يفتح له محل بسبب إشكال أو سدد يكون في القبل أو الدبر، يحتاج أن يفتح له مخرج آخر لإخراج هذه الفضلات. فأي إخراج كان لبون ولغائط ولو لم يكن من المحل المعتاد فإنه يعتبر ماذا؟ ناقضا من نواقض الوضوء. والصحيح وهو الذي عليه الصحيح في المذهب وهو المشهور عند أصحاب الإمام أحمد أنه لا فرق بين أن يكون المحل الطارئ المفتوح فوق المعدة أو تحت المعدة، كل ذلك يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء إذا كان الذي يخرج بولا أو غائطا. ولاحظ أن المؤلف رحمه الله يقول بول أو غائط، وبذلك نفهم أن خروج الريح من غير المحل المعتاد لا يعتبر ناقضا. يعني هذه الفتحة الطارئة التي احتجنا أن نفتحها لخروج هذه الفضلات، لو خرج منها ريح فإننا نقول إن ذلك لا ينقض الوضوء. نقض الوضوء بالريح مخصوص بالمحل المعتاد وهو الدبر. وبحثوا مسألة خروج الريح من قبل المرأة، والذي عليه المذهب أن خروج الريح من قبل المرأة، وهذا أمر نادر الوقوع، فإنه يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء. إذن عندنا إذا خرج من بقية البدن بول وغائط قليل أو كثير فإنه يعتبر ماذا؟ ناقضا. قال: وكثير نجس غيرهما. غيرهما يعني غير البول والغائط. ولاحظ معي أن المؤلف رحمه الله قيد ذلك بشيئين: أن يكون كثيرا وأن يكون نجسا. كثير نجس، مثال ذلك الدم، القيح، القيء. هذه الأمور قالوا إنها من الفضلات النجسة التي تخرج من الجسد، وبناء على ذلك فإن هذا الخارج الذي خرج من الدم والقيء والقيح وما شاكل هذه الأمور فإنه يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء، بشرط أن يكون ماذا؟ بشرط أن يكون كثيرا. وبهذا نفهم أنه أولا لو خرج شيء من هذه الأمور وهو قليل فإنه لا يعتبر ناقضا. ثانيا لو خرج قليل أو كثير غير نجس فإنه لا يعتبر ناقضا. مثال ذلك العرق، مثال ذلك اللعاب من الفم. فهذه الأمور، الدمع لو أن إنسانا بكى كثيرا فخرجت دموع كثيرة لا يعتبر ذلك ماذا؟ ناقضا. إذن لا بد أن يكون أولا نجسا ولا بد أن يكون ثانيا كثيرا. وما حد الكثير؟ الذي عليه المذهب أن الكثير يرجع إلى نفس الإنسان من حيث هو، ما يراه في قلبه ونفسه كثيرا فهو كثير، وليس المرجع في هذا إلى العرف. وهذا قول ثاني في المذهب، الذي عليه المذهب أن المرجع في حد القلة والكثرة ما يراه الإنسان في نفسه، وهذا يختلف من شخص إلى آخر. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذا أنه قال: الفاحش ما فحش في قلبك، الفاحش ما فحش في قلبك. إذن إذا كنت تراه في نفسك والمسألة ديانة كثيرا فإنك تعتبره ماذا؟ ناقضا، فإنك تعتبره ناقضا. إذن هذا هو الناقض الثاني في المذهب، وهو أن كل ناقض خرج من غير السبيل وهو نجس وكان كثيرا فإنه يعتبر ناقضا. والمسألة على كل حال فيها خلاف طويل بين أهل العلم. فالرواية الثانية في المذهب، وهي التي أجمع عليها الفقهاء السبعة الذين هم فقهاء أهل المدينة، أن كل خارج من غير السبيلين إذا لم يكن بولا أو غائطا فإنه لا ينقض الوضوء. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم، لكن نحن مشينا على أن نشرح ما هو في هذا الكتاب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وزوال عقل إلا يسير نوم من قائم أو قاعد. هذا هو الناقض الثالث، زوال العقل. وزوال العقل يشمل عدة أمور: أولا الجنون، وثانيا الإغماء، وثالثا السكر، ورابعا النوم. كل ذلك يعتبر زوالا للعقل، كل زوال للعقل فإنه ناقض للوضوء. واستثنى المؤلف رحمه الله حالة واحدة، قال: إلا يسير نوم من قائم أو قاعد. هذه الحالة لا يكون فيها النوم ناقضا. عندنا شرطان: النوم مزيل للعقل إذن هو ناقض، لكن نستثني ماذا؟ حالة واحدة. إذا وجد قيدان أو شرطان: أولا أن يكون النوم يسيرا، والمرجع في هذا في المذهب إلى العرف، ما عده الناس يسيرا فهو يسير. ثانيا أن يكون من قائم أو قاعد. ولم يذكر المؤلف رحمه الله ما قيد به علماء المذهب في المشهور من أن هذا القعود لا يكون من محتب ولا مستند ولا متكئ. متى ما كان من واحد من هؤلاء فهذا حكمه حكم النوم الناقض. المقصود أن يكون قعوده بدون أن يكون ماذا؟ محتبيا، تعرفون الاحتباء، وبدون أن يكون مستندا، استند إلى شيء، بحيث أننا لو أخذنا هذا الذي استند عليه فإنه يسقط، أو يكون ماذا؟ متكئا، لو سحبنا هذا الذي اتكأ عليه يسقط. إذا كان كذلك يقولون: لا، هذا نعيده إلى الأصل، وهو أن النوم ماذا؟ ناقض. إذن نستثني أن يكون يسيرا، قائما لو قدر أنه واقف وذهبت عينه في النوم فإننا نقول ماذا؟ انتقضت أو لم تنتقض؟ ما انتقضت. أو يكون ماذا؟ قاعدا، بشرط أن يكون غير محتبئ ولا مستند ولا متكئ. فهذا في هذه الحالة لا يكون النوم ناقضا، وذلك لأدلة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أن النوم ناقض، ومر بنا حديث صفوان ابن عسال رضي الله عنه، وهو أنه رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا أن نمسح على خفافنا 3 أيام إلا من جنابة، ولكن من بول أو غائط أو نوم. فدل هذا على أن النوم ماذا؟ ناقض. واستثنوا هذه الحالة التي ذكرنا، وهي أن تكون من قائم أو قاعد، لحديث أنس في الصحيح أن الصحابة كانوا ينتظرون إقامة صلاة العشاء فينعسون، وربما خفقت يعني رؤوسهم، ثم يصلون ولا يتوضؤون. فدل هذا على أن هذا النوم اليسير من القاعد غير مؤثر، ولا شك أن هذا في حق كل أحد إلا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكر العلماء فإن نومه عليه الصلاة والسلام يختلف عن غيره، فإنه تنام عينه ولا ينام قلبه. أما غيره فإنه إذا فقد هذا الإدراك بالنوم فإنه يفقد الشعور، فيكون النوم مظنة لحصول نقض الطهارة، فنزلت المظنة منزلة الحكم نفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: العين وكاء السه، وكاء رباط السه، حلقة الدبر أو فتحة الدبر. فإذا نامت العين استطلق الوكاء. إنسان إذا فقد هذا الشعور فإنه ماذا؟ ربما يخرج منه شيء، فيكون هذا مظنة لانتقاض الطهارة. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وغسل ميت. صحيح غسل ليس غسل، إنما بالفتح، غسل ميت. الغسل يعني التغسيل. إذا غسلت ميتا فإنك تكون طهارتك قد انتقضت. هذا هو الناقض الرابع، غسل ميت. أي ميت كان، صغيرا أو كبيرا، مسلما أو كافرا، ذكرا أو أنثى، أي ميت يغسل فإن المغسل ماذا؟ يعتبر قد انتقضت طهارته. وهذا الحكم إنما يتعلق بمن يباشر الغسل ولو بحائل. الذي يباشر الغسل، الذي يقلب الميت ويباشر غسله، هو الذي يعتبر ماذا؟ المغسل الذي تنتقض طهارته، بعكس أو بخلاف من يناوله، الذي يصب الماء أو يناوله المغراف أو المنشفة أو ما شاكل ذلك، هذا ليس له علاقة بهذا الحكم، إنما الحكم متعلق بماذا؟ بالمباشر. قالوا: ولو بحائل، يعني لو لبس قفازا فإنه يعتبر ماذا؟ قد انتقضت طهارته بذلك. وهذا الذي دل عليه جملة من آثار الصحابة رضي الله عنهم، فإن هذا قد يعني الأمر بالوضوء من غسل الميت جاء عن ابن عمر وابن عباس وابي هريرة وحذيفة وجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم أمروا بالوضوء من غسل الميت. والرواية الثانية في المذهب، وذهب إليها كثير من أهل العلم، وهي اختيار بعض المحققين من الحنابلة كالموفق بن قدامة وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهما، أن غسل الميت ليس ناقضا من نواقض الوضوء، ولهم في هذا أدلة. المقصود أن ما ذكر المؤلف رحمه الله هو أن غسل الميت ناقض من نواقض الوضوء. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وأكل لحم إبل. قال: وأكل لحم إبل، هذا هو الناقض الخامس. أي لحم لهذا الجنس من الحيوانات فإنه يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء، سواء كانت هذه اللحوم أو كان هذا اللحم من صغير أو من كبير، من الإبل، من ذكر أو من أنثى، أي لحم يرجع إلى الإبل فإنه يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء. وهذه المسألة كما قال الإمام أحمد رحمه الله وإسحاق فيها حديثان صحيحان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولهما حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أن توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم توضأ من لحوم الإبل. فقيل له أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. دل هذا على وجوب الوضوء من لحم الإبل. والحديث الثاني، هذا الحديث في مسلم والحديث الثاني عند أحمد والترمذي وغيرهما، من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأوا من لحوم الإبل ولا توضأوا من لحوم الغنم. الحديث صحيح، فهذان حديثان صحيحان في وجوب الوضوء من أكل لحم الإبل، وبالتالي يكون هذا الحكم خاصا بهذا النوع من اللحم. أما لو أكل لحم بقر وإن كانت البقرة تسمى بدنة كالإبل فإننا نقول إنها لا تنقض، الحكم خاص بأكل لحم الإبل، الحكم خاص بأكل لحم الإبل. وهل يدخل غير اللحم من أجزاء الإبل في هذا الحكم كالكرش والكبد والقلب والسنام والشحم والمصارين وغير ذلك، هل يدخل ذلك في هذا الحكم أو لا يدخل؟ الذي عليه المذهب أن هذا الحكم خاص باللحم دون ما سواه، وبالتالي فلو أنه تناول شيئا من أجزاء الإبل الأخرى فإن وضوءه لا ينتقض. قالوا لأن الحكم هنا تعبدي غير معقول المعنى، وبالتالي نقف عند مورد النص فلا نخرج عنه. الحديث جاء فيه ماذا؟ أكل إيش؟ لحم الإبل، قال لحم، وبالتالي فإننا نقف عند حده. وعلى هذا فإنه لو أكل غير اللحم فلا ينتقض وضوءه بذلك. والرواية الثانية في المذهب أن بقية الأجزاء كاللحم ولا فرق، فإذا كان أكل اللحم الذي هو الهبر ناقضا فليكن غيره أيضا مثله. وهذا هو الأقرب والله تعالى أعلم، لأن الشريعة لم يأتي فيها التفريق في حيوان واحد بين أجزائه، يعني ما جاءت الشريعة بتبعيض أحكام حيوان واحد حلا وحرمة فيكون بعضه حرام وبعضه حلال. وأما ما جاء في الأحاديث من أن المنهي عنه أو عفوا أن الناقض هو لحم الإبل فذلك من باب التغليب، والشأن في ذلك كشأن فيما جاء في لحم الخنزير. ألم ترى أن النصوص جاءت في كتاب الله بتحريم لحم الخنزير وبقية أجزائه داخلة في هذا الحكم؟ وبناء عليه فالأقرب الله تعالى أعلم أن هذا الحكم يعم جميع أجزاء الإبل باستثناء اللبن، لبن الإبل، حليب الإبل. الصحيح أنه ليس موجبا للوضوء، لكن الوضوء منه مستحب، الوضوء من ذلك مستحب. ويبقى البحث في المرق، المرق المصنوع من لحم الإبل الأحوط الوضوء منه، الأحوط الوضوء منه والله تعالى أعلم. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله والردة أكمل. وكل ما أوجب غسلا غير موت. طيب، هذا هو الناقض السادس، الردة نسأل الله العافية والسلامة، وكل ما أوجب غسلا غير موت. وكل ما أوجب غسلا هذا يدخل فيه الردة، فسيأتي معنا في موجبات الغسل إن شاء الله أن الردة نسأل الله العافية والسلامة من ذلك، وإنما ذكرها من باب التمثيل، وإلا القاعدة التي بعدها وهي كل ما أوجب غسلا يدخل فيه ماذا؟ الردة. ولذلك بعض الفقهاء عد هذا تكرارا، عد هذا من باب التكرار، كونه يقول الردة وكل ما يوجب غسلا هذا ماذا؟ تكرار. لكن هو أراد فيما يبدو والله أعلم أن يمثل على هذه الكلية، كل على كل ما أوجب غسلا. والقاعدة على كل حال في المذهب أن كل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا. أعد القاعدة، كل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا. إذن أي سبب يقتضي وجوب الغسل فهو سبب يقتضي وجوب الوضوء. مثال ذلك خروج المني، مثال ذلك التقاء الختانين، ألا يوجب ذلك غسلا؟ إذن هو موجب أيضا للوضوء. ومن ذلك الردة نسأل الله السلامة والعافية، أسأل الله أن يحفظني وإياكم، يثبتنا وإياكم على دينه حتى نلقاه. وهذا الأمر لربما وقع في نفس الإنسان أنه شيء بعيد، أن يرتد الإنسان، يعني صورة المسألة أن يرتد نسأل الله العافية والسلامة إما بقول أو فعل أو اعتقاد أو شك ثم يعود إلى الإسلام وكان قبل ذلك متطهرا، هل نأمره بإعادة الوضوء؟ الجواب نعم، لأن المسألة مبنية على أن الردة تحبط جميع الأعمال، فليكن الوضوء منها، فلتكن الطهارة منها. وهذه المسألة فيها بحث وخلاف عند أهل العلم، لعلنا نتطرق إليها عند الكلام عن الغسل. أقول بعض الناس ربما يقول هذا بعيد أن يرتد الإنسان، وهل يمكن أن يرتد مسلم؟ الجواب نعم، وهذا والعياذ بالله في آخر الزمان يكون كثيرا، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه مع كثرة الفتن نسأل الله السلامة والعافية يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا. يعني المسألة لبضعة ساعات، كم بين الصباح والمساء؟ بضعة ساعات، وإذا به ينقلب رأسا على عقب نسأل الله السلامة والعافية. وقد يكون ذلك بكلمة، رب كلمة يقولها العبد لا يلقي لها بالا، في رواية لا يظن أن تبلغ ما بلغت، يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. حذاري، لا سيما فيما يتساهل فيه بعض الناس كالذي يسمونه النكات، يقول ننكت نضحك، يكون موضوع هذه النكتة السامجة البغيضة حكما شرعيا أو آية أو حديثا ويضحك، وما يدري أنه هدم كل خير فعله نسأل الله العافية والسلام، وأنه ولجأ إلى كل شر وخسر الدنيا والآخرة، إلا أن يتداركه الله عز وجل برحمته فيوفقه إلى التوبة. فهذا الموضوع ينبغي أن يجعل نصب عيني الإنسان، لا سيما في هذا الزمان زمان الفتن نسأل الله السلامة والعافية. المقصود أن كل ما أوجب غسلا فإنه موجب للوضوء، ومن ذلك ما مثل به المؤلف وهو الردة، فلو ارتد ثم عاد فإنه ماذا؟ نقول انتقضت طهارتك فعليك بإعادة الوضوء. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومس فرج آدمي متصل أو حلقة دبر بدبره بيد. أحسنت، هذا هو الناقض السابع. قال: مس فرج آدمي متصل أو حلقة دبره، يعني دبر الآدمي، لا يريد نفسه إنما دبر آدمي بيده. إذن المؤلف يقول لك: إن من نواقض الوضوء مس فرج آدمي، والفرج يشمل القبل والدبر، ولذا لو اكتفى بقوله فرج آدمي متصل بيده لكفى عن قوله دبره أو حلقة دبره، لكن يبدو والله أعلم أنه أوردها لمسألة المتصل. إذن عندنا ها هنا ناقض فيه قيود. أولا أن يكون المس باليد، لأنه قال مس فرج آدمي متصل أو حلقة دبره بماذا؟ بيده، واليد يراد بها الكف، يراد بها الكف، وهكذا اليد إذا جاءت مطلقة في النصوص كقوله تعالى في السارق فاقطعوا، والسارق والسارقة قال فاقطعوا أيديهما، يعني الكف. فمس الفرج بالكف بالظاهر ها أو بالباطن أو بالحرف، كل ذلك يعتبر ماذا؟ ناقضا. إذن واحد أن يكون المس بماذا؟ بالكف. طيب ماذا لو مس بمرفقه أو ساعده؟ ها؟ نقول لا ينقض. لو مس بفخذه لا ينقض. إذن الحكم معلق بماذا؟ بالكف. هذا واحد. قال رحمه الله: فرج آدمي، إذن الحكم معلق بالآدمي، وبالتالي فلو مس فرج حيوان لا ينقض. طيب والآدمي ماذا يشمل؟ يشمل نفسه وغيره، صغيرا أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، كل ما كان فرجا لآدمي من قبل أو دبر لنفسه أو لغيره ما يحل له مسه كزوج أو زوجة أو ما لا يحل، كل ذلك يعتبر ماذا؟ ها؟ ناقضا للوضوء، بشرط أن يكون متصلا. بمعنى لو أنه أبين عنه، لو قطع الذكر لأي سبب فأمسكه إنسان ليدفنه، نقول ماذا؟ إنه لا ينقض، لابد أن يكون متصلا بالإنسان، لابد أن يكون متصلا بالإنسان. إذن مس فرج آدمي متصل به مطلقا، أو حلقة الدبر. وبناء على ذلك لو أنه مس الأنثيين، ها؟ لا، لو أنه مس الألية ها؟ أو مس الصفحتين، كل ذلك ماذا؟ لا ينقض، حتى يمس ماذا؟ حلقة الدبر، ويكون هذا المس بماذا؟ بالكف، سواء بظاهره أو بباطنه أو بحد أو بحرفه، كل ذلك يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء. والدليل على ذلك حديث بسرة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من مس ذكره فليتوضأ. وهذا حديث صحيح، صححه الإمام أحمد وأبو زرعة وأبو حاتم، بل قال البيهقي إنه على شرط البخاري، وروي في هذا المعنى عن 14 صحابيا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم يأمرون بالوضوء من مس الفرج. إذن هذا هو الصحيح من كلام الحنابلة، يعني الصحيح في المذهب والذي عليه المذهب، أن مس الذكر مطلقا بقصد أو بغير قصد، بعمد أو بغير عمد، لأي سبب كان، إذا كان لآدمي متصل أو حلقة دبر بكف اليد فإن ذلك يعتبر ناقضا. وذهب بعض أهل العلم إلى أن ذلك ليس بناقض لحديث طلق بن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن مس الذكر أو الفرج فقال إنما هو بضعة منك. وبعض أهل العلم ذهب إلى التفريق بين أن يكون هذا المس بشهوة أو يكون بغير شهوة، لكن على كل حال للمقارنة بالمقارنة بين الحديثين فلا شك أن حديث بسرة رضي الله عنها أصح من حديث طلق بن علي. وبعض أهل العلم حكم بالنسخ على حديث طلق بن علي باعتباره أتى النبي صلى الله عليه وسلم مبكرا، على أن طلقا رضي الله عنه قد روي عنه بمثل حديث بسرة وإن كان الإسناد في ذلك ضعيفا. المقصود أن مس الذكر كما ذكر المؤلف رحمه الله ناقض من نواقض الوضوء، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولمس ذكر أو أنثى الآخر لشهوة بلا حائل فيهما، لا لشعر وسن وظفر ولا بها ولا من دون سبع. أحسنت. هذا هو الناقض الثامن والأخير، وهو قال: لمس ذكر أو أنثى الآخر لشهوة. لاحظ أن المؤلف ما قيد الأمر باليد، فإذا مست البشرة البشرة من أي واحد من الذكر والأنثى للآخر، يعني ذكر يمس أنثى أو أنثى تمس ذكرا، مست البشرة البشرة، فإنه ماذا؟ ناقض. لا يقيد هذا بماذا؟ باليد، كما فعلنا في مس الذكر. طيب، قال رحمه الله: ولمس ذكر أو أنثى الآخر. أن تلمس أنثى ذكرا أو أن يلمس ذكرا أنثى، هذا ناقض بشرط ماذا؟ قال: لشهوة. لشهوة يعني أن يكون الدافع لذلك الشهوة. وبعض العلماء بعض الفقهاء يعبر بشهوة، عندنا تعبيران باللام لشهوة، وعندنا بشهوة. لشهوة يعني لأجل الشهوة، يعني السبب الدافع لهذا اللمس هو الشهوة. والباء للمصاحبة، بشهوة يعني مع مصاحبة ماذا؟ الشهوة. يلمس والشهوة ماذا؟ حاصلة. والشهوة حاصلة. قال: ذكر أو أنثى تحل له أو لا تحل له مطلقا، أي ذكر لأي أنثى مس أحدهما لمس أحدهما الآخر ماذا؟ يعتبر هذا ناقضا بشرط أن يكون بشهوة. طيب، بغير شهوة لا يعتبر هذا ناقضا. واستدلوا على هذا بآية المائدة: أو لامستم النساء. وأوضح منها قراءة حمزة وخلف والكسائي: أو لمستم النساء، قراءتان سبعيتان، قراءتان متواترتان. وقالوا هذا دليل على أن لمس المرأة ماذا؟ ناقض، ولمس المرأة للرجل ناقض. قالوا من جهة التعليل أيضا إن لمس أحد الجنسين للآخر بشهوة مظنة لخروج شيء، ولأجل هذا نزلت المظنة منزلة الحكم، اعتبر هذا ماذا؟ ناقضا. وهذا له نظائر في الشريعة، أن ينزل أو تنزل المظنة منزلة الحكم. طيب، لماذا التقييد إذن بالشهوة؟ لأن الآية إذا قلنا بصحة الاستدلال بها ليس فيها تقييد بالشهوة. أو لامستم أو لمستم، ليس في ذلك ماذا؟ تقييد بشهوة. قالوا للجمع بين الأدلة، فإنه قد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل، وكانت عائشة رضي الله عنها تعترض نائمة أمامه، كان إذا سجد فمزح عليه الصلاة والسلام. والظاهر من الحديث أن ذلك لم يكن بحائل، وبناء على هذا ما انتقضت الطهارة في حق النبي صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أن اللمس إذا لم يكن بشهوة فإنه ماذا؟ فإنه لا ينقض الوضوء. إذن لمس ذكر أو أنثى الآخر، القيد الأول أن يكون ماذا؟ لشهوة. القيد الثاني قال بلا حائل فيهما، يعني أن لا يكون هناك حائل فيهما، يعني لا يكون اللمس هذا بحائل. لو أنه لمس امرأة وبين بشرته وبشرتها حائل كثوب، قالوا لا يعتبر ناقضا، لأن الحقيقة أنه لمس الحائل ولم يلمس المرأة نفسها، لم يلمسها. فإذا كان ذلك اللمس بحائل لم يعد هذا ناقضا. طيب، قال لا لشعر وسن وظفر، يعني لا يكون المس للشعر ولا للسن ولا للظفر، ألا يكون المس. إذا مس أي شيء منها فإنه يكون ذلك ناقضا، إلا ثلاثة أشياء: لو لمسها أو لو لمسته هي منه فإنه يعتبر ماذا؟ فإنه يعتبر غير ناقض. هذه الثلاثة إذا لمستها أو لمسته فإنه غير ناقض. الأول الشعر، لو أنه لمس شعرها أو لمست هي شعره قالوا ماذا؟ لا ينقض. ثانيا السن، لو أنه أو أنها حصل عض، لا هذا بالذي يمس، لو أنه هو لمس السن، لنقل طبيب أسنان لمس ماذا؟ سن امرأة بغير حائل، يقولون ماذا؟ لا يضر. الأمر الثالث الظفر، قالوا هذه الأمور في حكم المنفصل للمتصل، قالوا هذه في حكم المنفصل للمتصل، لأنها تقطع ولأنها تقص، لذلك نقول إنه لا حرج في ذلك. كذلك قال ولا بها، يعني لا يكون المس بها، لا يكون المس لها لهذه الثلاثة، أن تمس هذه الثلاثة منها، ولا يكون المس بها، يعني أن لا تمس أو لا تمس أنت أو لا تمس هي بهذه الثلاثة. مثال ذلك لو أنها لمس شعرها جسدك ماذا نقول؟ ها لا يضر. الذي مس الماس ها هنا ماذا؟ شعر فلا يضر. أو أن يكون بسن كأن تعض أو يعض، ها يقولون ماذا؟ لا يضر، لأن المس كان ها هنا بالسن. أو أن يكون بماذا؟ بظفر، ها مس بالظفر بس ليس بالإصبع، بالظفر، يقولون ماذا؟ لا يضر. إذن واحد عندنا أن يكون لشهوة، ثانيا بغير حائل، ثلاثة أن لا يكون بهذه الأجزاء الثلاثة. في هذه الأحوال يكون ماذا؟ اللمس ناقضا. في هذه الأحوال أن يكون بشهوة، اثنين بغير حائل، ثلاثة بغير هذه الأجزاء الثلاثة، في هذه الحال يكون ماذا؟ اللمس ناقضا. وعندنا أمر الرابع ألا يكون الممسوس عمره أقل من سبع سنين. قال ولا من دون سبع، يعني ولا من دون سبع سنين، بمعنى أن لمس طفل أو طفلة دون السابعة لا يضر، لمس طفل أو طفلة دون السابعة لا يضر، وبذلك نفهم أن الحكم السابق تعلق بمن؟ ها؟ بمن فوق السابعة. إذن أعيد، عندنا الآن كم قيد؟ 4 قيود. 1، أن يكون اللمس من أحد الجنسين للآخر بشهوة. 2، بغير حائل. 3، بغير الأجزاء الثلاثة. 4، أن يكون الملموس فوق السابعة، دون السابعة لا يضر، حتى ولو كان من شخص مريض، نسأل الله العافية والسلامة، قلبه مريض، وقع في نفسه اشتهاء لطفلة دون السابعة، إنه آثم بذلك، لكن لا ينقض ذلك وضوءه، لا ينقض ذلك وضوءه. وعلى كل حال المسألة يعني هكذا ما عليه المذهب، لكن المسألة خلافية، ومن أهل العلم من يرى أن لمس المرأة مطلقا لا يضر، سواء كان بشهوة أو لم يكن بشهوة، وسواء كان ذلك لمن تحل له أو لمن لا تحل له، وإذا لمس من لا تحل له لغير ضرورة فإنه آثم، لكن مسألة الإثم شيء، ومسألة نقض الطهارة شيء آخر. والاستدلال بالآية فيه ما فيه، وابن عباس رضي الله عنهما فسر اللمس في الآية بماذا؟ فسره بالجماع، وهو ترجمان القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ صلى الله عليه وسلم. طيب، نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ولا ينتقض وضوء ملموس مطلقا. انتبه، المؤلف يريد أن ينبهك إلى أن الحكم السابق إنما يتعلق باللامس لا بالملموس. أنت إذا لمست زوجك، يعني زوجتك، امرأتك، وكان ذلك بشهوة ولم يكن هذا لظفرها ولا بظفرك إلى آخره، فإنك أنت انتقضت ماذا؟ طهارتك. طيب، هي لا تنتقض طهارتها. طيب، ولو تحركت الشهوة فيها، لو كان الذي لمس تحركت شهوته، يقولون أيضا حتى لو تحركت شهوته فإنه ماذا؟ لا يتعلق به الحكم. الحكم متعلق بماذا؟ الحكم متعلق باللامس فقط. قال: ولا ينتقض وضوء ملموس، يعني ملموس بدنه، لمس بدنه، اللمس وقع على بدنه مطلقا، يعني ذكرا كان أو أنثى، تحركت شهوته أو لم تتحرك. وهذا في الحقيقة من الأمور المستغربة، حتى إن ابن قدامة رحمه الله استغرب هذه المسألة، لأن أي بشرتين لمست إحداهما الأخرى فالأخرى بالضرورة أصبحت ماذا؟ لامسة لها. فلكن على كل حال هذا الذي تقرر في المذهب. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن شك في طهارة أو حدث بنى على يقينه. هذه قاعدة مهمة، ودليلها ما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم شكي إليه الرجل يجد شيئا، يعني يخيل إليه أنه قد خرج منه شيء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وهذا الحديث روي نحو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم. المقصود أن هذا يدل على أن القاعدة في هذا الباب أن من شك في طهارة أو حدث بنى على يقينه. اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول إلا بيقين مثله، لا يزول إلا بيقين مثله. وبناء على ذلك، من شك في طهارة، يعني بعد تيقن حدثه، انتبه إلى مراد المؤلف، قال: من شك في طهارة، يعني بعد تيقن حدثه، أو حدث، يعني بعد تيقن طهارة، ماذا يصنع؟ يقول: يبني على اليقين. وبالتالي في الحالة الأولى إذا شك في طهارة بعد تيقن حدثه ماذا نقول؟ نقول أنت محدث. إذن في الحالة الأولى هو ماذا؟ محدث، يحكم عليه بأنه محدث. وفي الحالة الثانية تيقن الطهارة وشك في الحدث، نحكم له بأنه ماذا؟ نحكم له بأنه طاهر، الحكم هو الطهارة. وهذه قاعدة نافعة ويدرأ بها كثير من وساوس الشيطان، وهذا باب ينبغي أن يحذر فيه الإنسان وساوس الشيطان، فما أكثر أصحاب الوساوس الذين ابتلوا بهذا المرض العضال الذي ربما يقلب حياتهم من سعادة إلى تعاسة، لأن الوساوس لا تنتهي إلى حد، تبدأ بالشيء اليسير ثم تتدرج، ولربما أوقعته في أمر عظيم حتى تصل الوساوس إلى ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى. وعلى الحازم أن يقطع أسباب الشر عن نفسه، وأن يعلم أن الشيطان أحرص ما يكون على أن يوقعه في الضلال وأن يصرفه عن الخير، فليكون على حذر. والشريعة حنيفية سمحة، والله عز وجل يريد بنا اليسر، وإذا استعان الإنسان بالله سبحانه وتعالى وأراد الخير وسعى إليه سعيه فإنه يصل إليه، وليس الأمر في شريعتنا وفي أحكامها معقدا أو صعبا، إنما الأمر يسير إن شاء الله، الدين يسر. فينبغي على الإنسان أن يحذر هذه الوساوس. ابني على اليقين، أنت على يقين من أنك قد تطهرت ثم خيل إليك شيء؟ يا أخي لا تنصرف ولا تدع صلاتك ولا تغير اعتقادك بأنك طاهر حتى تكون قد شممت ريحا أو سمعت صوتا، مهما خيل إليك، فإن الخبيث قد ينفخ في بطنك شيئا حتى يوقعك في هذا الأمر، وهو البلبلة والشك والحيرة. فعلى الإنسان أن يتنبه إلى هذا الأمر، والله أعلم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وحرم على محدث مس مصحف وصلاة وطواف. الآن ينبهنا المؤلف رحمه الله إلى ما يترتب على نقض الوضوء إذا انتقضت طهارة الوضوء، يعني إذا كان الإنسان محدثا حدثا أصار. يقول إنه ممنوع من ثلاثة أشياء. ممنوع من ماذا؟ من ثلاثة أشياء. قال: مس مصحف وصلاة، ممنوع من مس مصحف وصلاة وطواف، هذه الثلاثة ليس لمحدث حدثا أصغر أن يقوم بها. ومس المصحف استدلوا له بقوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، وأوضح منه دلالة حديث عمرو بن حزم الذي فيه بيان كتاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي أرسله إلى أهل اليمن، كتاب فيه أحكام شرعية، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: ولا يمس القرآن إلا طاهر، ولا يمس القرآن إلا طاهر. وهذا الحديث حديث صحيح، وصححه الإمام أحمد وغيره من أهل العلم. وبناء على ذلك فإن المحدث حدثا أصغر ليس له أن يمس المصحف. قالوا: ولا بعضه. ولا بعضه يعني لو أنه كتبت آية أو كتبت سورة في ورقة ليس لك أن تمس ذلك إلا وأنت متوضئ. واستثنوا من هذا حالة اللمس بحائل، لو أنه لمس المصحف بحائل أو قلب الصفحات بعود أو لبس قفازا نقول لا حرج، لأنه في الحقيقة لا يعتبر قد مس المصحف، إنما الحائل هو الذي مس المصحف، أما بشرته ما مست المصحف. وذلك من تعظيم كتاب الله سبحانه وتعالى، لا يمسه إلا إنسان طاهر. و هذا الحكم ينطبق أيضا حتى على الجلد أو الغلاف، ليس الإنسان أن يمسه، لأن التابع تابع، لأن التابع تابع، التابع في الوجود تابع في الحكم. الأمر الثاني قال وصلاة، وأطلقها كل ما هو صلاة فإنه ليس للإنسان أن يقوم بها إلا وهو متوضئ، سواء أكانت الصلاة ذات الركوع والسجود، أو كانت صلاة جنازة، أو كما نص عليه أصحاب الإمام أحمد سجود تلاوة، أو سجود شكر، كل ما يرجع إلى الصلاة فلا بد أن يكون الإنسان فيه ماذا؟ لا بد أن يكون فيه الإنسان متوضئا، لما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة بغير طهور، لا يقبل الله صلاة بغير طهور. الأمر الثالث قال وطواف، الطواف يقول لك المؤلف لا يصح من محدث، سواء كان الطواف فرضا أو كان الطواف نفلا، ليس لك أن تطوف ببيت الله إلا وأنت على طهارة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يطوف توضأ ثم طاف عليه الصلاة والسلام، وقد قال خذوا عني مناسككم. إذن هذه أمور ثلاثة محرمة على المحدث. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وعلى جنب ونحوه ذلك، وقراءة آية قرآن، ولبث في مسجد بغير وضوء. أحسن. يقول وعلى جنب، يعني من حدثه حدث أكبر، انتهينا من صاحب الحدث الأصغر، أتينا الآن لصاحب الحدث الأكبر. يقول وعلى جنب ونحوه، يعني كالحائط. ذلك يعني يحرم عليه ذلك الذي ذكرناه قبل قليل، وهو مس المصحف، الصلاة، الطواف. إذن هذا ممنوع على المحدث حدثا أصغر، وممنوع كذلك على المحدث حدثا أكبر. قال وقراءة آية قرآن، قراءة آية قرآن فصاعدا، يعني أكثر من آية. إذا كنت ممنوعا من قراءة آية فمن باب أولى أن تمنع من قراءة أكثر من ذلك. هذا ممنوع منه الجنب، وبالتالي نفهم أن المحدث حدثا أصغر ليس ممنوعا من قراءة القرآن. الحكم بمس المصحف شيء، والحكم بقراءة القرآن شيء آخر. قال وقراءة آية قرآن يعني فصاعدا، وبالتالي نفهم من قوله آية قرآن أنه لو قرأ بعض آية فلا بأس، وهكذا نص الفقهاء رحمهم الله أنه لو قرأ بعض آية فإنه ماذا؟ لا حرج. هذا واحد. ثانيا أو قرأها لا على قصد التلاوة، أو قرأ الآية لا على قصد التلاوة، كأن يقول الحمد لله رب العالمين، يحمد الله ولا يريد تلاوة القرآن، أو يقول بسم الله الرحمن الرحيم ذكر لا يريد تلاوة القرآن، يقولون ماذا؟ لا حرج. إذن الممنوع هو ماذا؟ أن تتلو القرآن آية فصاعدا على أنه قرآن، على أنه قرآن. وهذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، والصحيح التفريق فيها بين الجنب والحائض. أما الجنب فالصحيح والله تعالى أعلم أنه ممنوع من تلاوة القرآن، وفي ذلك أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن حديث علي رضي الله عنه وإن كان في ثبوته بحث طويل، وكذلك روي في هذا عن علي وعمر وغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي يبدو والله أعلم أن الجنب ممنوع. أما الحائط فإن قياسها في هذه المسألة على الجنب فيه نظر، ولا يمكن أن يكون حكم من منعه من القراءة أو من حدثه يمكن أن يرفعه الإنسان باختياره، ومن ليس باستطاعته أن يرفع ذلك أن يكون حكمهما سواء. فالجنب باستطاعته أن يغتسل، وإذا عدم الماء باستطاعته أن يتيمم، لكن الحائض ليس باستطاعتها أن تزيل حيضها، وربما يطول ذلك، فهل نقول إنها تمنع من تلاوة القرآن؟ وبعض النساء يحضن نصف الشهر، يعني نصف حياتها لا تقرأ فيها ولا آية واحدة، ولا دليل على ذلك. ومثل هذا مما تعم به البلوى وتشتد الحاجة إلى معرفته من المسلمات، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما بين ذلك. الأقرب الله أعلم أن الحائض تقرأ القرآن مطلقا ولا يقيد ذلك بالحاجة، بعض أهل العلم يقول عند الحاجة، والذي يبدو والله أعلم أن القراءة من حيث هي حاجة، القلب بحاجة إلى هذا القرآن، فالقرآن حاجة تقرأه المرأة متى ما شاءت ولو كانت حائضا. الحكم الثاني قال: ولبث في مسجد بغير وضوء. هذا الحكم الثاني، أن المحدث حدثا أصغر له أن يمكث في المسجد، لكن المحدث حدثا أكبر كالجنب يقول لك المؤلف ليس له أن يمكث في المسجد، باستثناء أن يتوضأ، فإذا توضأ قالوا له ذلك، لأنه قد خف حدثه بالوضوء فأبيح له أن يجلس في المسجد ويمكث فيه ولو لم يغتسل. وهذا المذهب عند الحنابلة وجمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية على أنه ممنوع من ذلك مطلقا، سواء توضأ أو لم يتوضأ ليس له أن يدخل المسجد. والحنابلة استثنوا حالة الوضوء بالنسبة للجنب لما أخرج سعيد بن منصور، لما أخرج سعيد ابن منصور في سننه عن عطاء بن يسار رحمه الله قال: رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا وضوء الصلاة. قالوا هذا يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يترخصون في مكث الجنب في المسجد إذا كان ماذا؟ إذا كان متوضئا. وهذا الأثر لو صح يمكن أن يستأنس به، لكن في ثبوته عن عطاء نظر، ولعل هذا القدر فيه كفاية، والعلم عند الله عز وجل. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.